مش قادر ياكله والتنفس تعبان، فقال لي يعني اعمل لك يعني الهريسه بتاع البلح بالايه بالنوى بتاع واديه ايه في فمه. فقال قال ضرب من اجود وضرب من اجود التمر بالمدينه ونخلها يسمى لينه كما قال ربنا ما قطعتم من لينه، واختص بها لما فيها من البركه. فقال يكسرهن ويدقهن كما قيل، وقيل يبل بلبن او سمن ثم يدق حتى يلتئم. والزكي قال الوجيء حساء واتخذ من التمر يعني شراب، كلمه حساء اللي هو الحاجه اللي تشرب على مراحل، ان يعني ياخذ يقول لك حسى حسوات معنى ايه يشرب يشرب على شرب متقطع، لان يعني الشراب يبقى ايه مستمر، شرب مستمر متوالي، انما الحسي ياخذ ازاي شرب اللي بيشرب اللي يقول لك احتسى احتسى الشاي واحتسى القهوه، لانه ما يشربهاش مره واحده، يشرب على جرعات، جرعه بعد جرعه بعد جرعه. ليردك بهن اي قال يصب الدواء في الفم يجعله في الماء ويسقيك به، وهو من اللدود ان يسقى من احد جانبي الفم، واخذ من اللذيذين اللي هو جانبي الوادي او جانبي الفم. قال ابن القيم هذا ظاهره انه مختص بتمر المدينه، وظاهر هذا اختصاصه بعجوة العالية بالذات، ولذلك ورد أيضا عند النسائي في الكبرى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد وجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم العجوة من الجنة وهي شفاء من السم. فقيل هذا يختص بالمدينة لعظم بركتها، لا أن ذلك عام في كل تمر، وقيل مختص بعجوة العالية. في حديث أيضا رواه النسائي يقول فيه المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. رواه أحمد بن ماجه والنسائي في الكبرى. الكمأة قالوا نبات ليس له ساق ولا ورق، نعم الكمأة نبات لا ساق له ولا ورق، شفته فين الجزيرة موجودة سموها ايه الكمأة دي قال النبات يبقى على وجه الأرض ليس له ساق ولا ورق، وبعدين بيخرج في الأرض الرملية الخفيفة بالذات بعد المطر، ينزل المطر فينبت رباني كده يعني من المكان، وبالذات في الأرض اللي تكون فيها نسبة رطوبة يعني. فيه شفاء وفيه نوع قال إنه فيه نوع محمر يبقى فيه يعني يعمل مشاكل أضمية كما سيذكر ابن القيم. من المن يعني من بقايا البركة المن الذي نزل على بني إسرائيل، يعني كان ينزل عليهم المن على الشجر، فهذا يعني من الاشياء من بركات الارض يخرج بفضل الله وبكرمه سبحانه وتعالى جل شأنه. يقول ايضا الشارح الكمأة نبات لا ورق لها ولا ساق، توجد في الارض من غير ان تزرع، والعرب تسميها نبات الرعد لانها تكثر بكثرته اي بعد المطر ثم تنفطر عنها الارض، وهي كثيرة بارض العرب وتوجد بالشام وبمصر ايضا، وأجودها ما كانت أرضه رملة قليلة الماء، ومنها صنف ضار قتال لو يميل لونه إلى الحمرة، باردة رطبة رديئة للمعدة رديئة الهضم، إدمانها يورث يعني الآلام في القولنج اللي هو اللي يسموه القولون يعني والسكت والفالج، ورطب منها الرطب منها الرطب منها أقل ضررا من اليابس، فإذا دفنت بالطين بالرطب ثم سلقت بالماء والملح والسعتر وأكلت بالزيت والتوابل الحارة قل ضررها، ومع ذلك فيها جوهر مائي لطيف بدليل خفتها، فلذلك كان ماءها شفاء للعين كذا ذكر صاحب الفتح الشارح يعني. ويقال الكمأة بالفارسية